ولا توحد الله في وصفه الذي وصف نفسه بأنه على عرش استوى وتقول لي إن هذا لا يبنى عليه عمل؟ كيف هذا إن ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان؟ ده عقيدة الجهمية. هل هو في الحمام هيقف ساكت؟ طيب ماشي. نيجي بقى لإيه؟ للمسائل اللي احنا عايزين نعرضها ونتكلم عنها. قبل ما اتكلم على كتاب برضو من الكتب المشهورة سنقف وقفة عند هذه الآيات. الرحمن والعرش استوى، استوى معناها على وارتفع فوق عرش. وعلمنا من خلال كلام الإمام مالك لما قال وسئل عن الاستواء، سئل عن الاستواء ولا عن كيفية الاستواء؟ خلينا نتكلم بدقة. الرجل الذي جاء يسأل ويقول الرحمن على العرش إيه؟ كيف استوى؟ طبعا السؤال عن الكيفية لن يستطيع أن يجيب عليه مالك ولا غير مالك. ليه؟ لأن السؤال عن الكيفية سؤال عن شيء غيبي أنا ما شفتوش ولا شفت له مثيل. فأطرق الإمام مالك وعلاه الرحضاء العرق ثم قال الاستواء معلوم. ما معنى الاستواء معلوم؟ معلوم معناه، أحسنتم، إن معناه معلوم وواضح لغة عربية فصحى. استوى معناها على والإيه؟ وارتفع فوق عرشه. الرحمن والعرش استوى معناها على وارتفع فوق عرشه. طب كيف استوى؟ الاستواء له كيفية ولا ملوش؟ أسمعها، الاستواء له كيفية وما فيش خلاف بين السلف الاستواء له كيفية أبدا. ولكن هذه الكيفية هل يعلمها أحد من البشر؟ أبدا. إنما يعلمها رب العزة والجلال. يعني في كيفية حقيقية، ولو نفيت الكيفية وقلت ما فيش كيفية أصلا يبقى أنا نفيت الاستواء من أصله. وهذا ما يسعون إليه، بل يظنون أن السلف الصالح قالوا الرحمن العرش استوى، قالوا استواء بلا كيف، يعني بلا كيف موجود، إن ما فيش استواء أصلا. أهو الآية لها معنى، أنا ما أعرفش معنى، ما لهاش معنى، أقول لك ما لا أعرف معناها. استواء لا نعلم معناه. هل هذا فهم السلف؟ هل قال استواء لا نعلم معناه، ولا استواء نعلم معناه ولا نعلم كيفيته؟ نعلم معناه ولا نعلم إيه؟ كيفيته. هذا ما قاله السلف الصالح. فالإمام مالك غضب على السائل لأنه سأل على المعنى ولا على الكيفية؟ الكيفية. لكن المعنى لازم حد يعرف، المعنى ده نزل بلغة العرب ولذلك لابد أن يترجم. بالمناسبة طالما جينا المسألة تترجم، أنا قلت لكم مرة على القصة بتاعت المنتخب من التفاسير، فاكرينه؟ أنا جبت المنتخب معي، دي أهدهولي المترجم أبو شبان، دكتور أبو شبان هو اللي ترجم كتاب المنتخب من التفاسير وطبع وزارة الأوقاف المصرية. المنتخب من التفاسير الفطرة بتقول إن الآيات القرآنية لازم يكون لها معنى. هو ربنا هيختمنا بكلام بلا معنى؟ يعني الرحمن العرش استوى لها معنى ولا ملاش معنى؟ لها معنى. إنما هتقول إن مذهب السلف استواء بلا معنى، ده كلام لا يعقل ولا يقبل. استواء نعلم معناه لأنه نزل بغة العرب وكلام عربي. اللي ما يفهمش المعنى واحد بس، إن يكون واحد إنجليزي ما قرأش المنتخب أو قرأ كتاب تاني. ففي الحالة دي هيسأل يقول له يا جماعة ماذا يعني الإيه استوى، أو يسأل ترجم لي. فلما يترجم له هيترجم له الكيفية ولا المعنى؟ المعنى. يبقى لازم الكلام يكون له معنى. فلو جاي يسأل الإمام مالك ما معنى استوى العرش، فمن حق أي شخص أن يسأل عن ذلك. هيقول له معناها على وارتفع فوق عرشه، استوى العرش رحمن، وأضاف اسم الرحمن لما فيه من معاني الرحمة العامة والرأفة العامة بأنه أوجد الخلائق وفيهم من يكفرون به ويرزقهم لعلهم يتوبوا أو يحققوا الحكمة من خلقه. فالمهم أنا في يوم رحت هذا الرجل على أساس أنه كان هيترجم لي كتاب اسمه الحقائق العظمى في حياة الإنسان، هيترجمه لي ورجع معي بعض الأشياء حتى في الغلاف على الأقل يعني. فجلست معه في منزله وساكن في الدور 12 تقريبا على النيل، وكنا قاعدين فوق. فالمهم بيقول لي ايه، انا عايز اسالك سؤال يا دكتور محمود، بس الله يبارك فيك السؤال ده مهم جدا وشيء في نفسي. قلت له خير. فقال لي الايه اللي بتقول الرحمن على العرش ايه استوى، سوره طه، بعد اذنك نفتحها. لا بس ده بس شويه، نبعدها شويه. ايوه انا حبيت انني اجيبها لكم على اساس تشوفوا العجب في المساله دي.

ما من شيئين تكرين ولا نسيته إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق. عايزين القواعد تظهر، تظهر أثر كلمة استوى. أنا لما أقول استوى ولا أذكر أي شيء بعد ذلك، استوى من اللي استوى؟ أنا ذكرت ما كلمتش حاجة، استوى وسكت. فأقول له مين اللي استوى؟ قال له والله كلمة طلعت وخلاص، انت هتتعلق على ايه؟ استوى وخلاص يا اخي، مين دي؟ قال له هي كلمة كده. نقول لا، ده كلام مجانين مش كلام عقلاء. كلام العقلاء كنا تقول لي مثلا ايه، الانسان استوى على العرش، ماشي، يبقى انا فهمت استواء ايه، انسان يخضع لقوانين الجاذبية الارضية. لكن لما تقول للرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ اقول لك والله دي حاجة لازم اشوفها بعيني، او اشوف واحد شبهه او مثيل واقول لك شبه فلان، واحنا لا شفنا ربنا ولا شفنا له ايه مسيح. فهو لما يقول الرحمن العرش استوى، تيجي انت تتخيل استواء انسان ليه؟ لما تتخيل استواء انسان عند الحديث عن استواء الرحمن؟ فالعيب في ذهنك وليس في القرآن. ربنا يقصد الرحمن ويريد الرحمن، الآية ظاهرة في حق الرحمن وليس في حق الانسان. فيقول لك لا، اصل الظاهر باطل. ليه؟ هو بيتكلم عن الانسان ولا بيتكلم عن الرحمن؟ قولوا يا اخوانا عن الرحمن عز وجل. فلما تيجي بقى مشايخ كبار، طيب وقت العشاء ان شاء الله عزيز نتابع. ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا انه على عرشه، فقال الرحمن على عرشه، الرحمن على عرش استوى. قلنا ان العرش له معنيان، المعنى الأول هو يجمع بين هذين المعنيين، إن العرش في اللغة هذا مقتضى، لكن يتكلم على العرش في اللغة بيبقى معنى مجرد. لو قيد بالمخلوق فأتخيل وصف المخلوق، لو قيد بالخالق وأضيف إلى الخالق فهل نستطيع أن نتصور كيفية الخالق سبحانه وتعالى؟ أبدا، ما رأيناه وما رأينا له مثيلا. فالله عز وجل على عرشه كما أخبر. طيب عرش الله تبارك وتعالى سقف المخلوقات، لأن أعلى شيء في المخلوقات العرش، والعرش فوق الماء، والماء فوق السماء السابعة، والجنة تحت العرش بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح البخاري. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله واليوم الآخر وصام رمضان وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أم جلس في أرضه التي ولد فيها؟ قيل يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. يبقى العرش في المعنى اللغوي سقف المخلوقات او اعلى الشيء، فهو سقف لجنة الفردوس بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك ازاي كيفيتها ايه؟ ده بيسأل عن كيفية غيبية، وهل الكيفية الغيبية يسأل فيها عن كيف بقياس شمولي ولا زي ايه بقياس تمثيلي؟ احنا قلنا الحقائق الغيبية والصفات الالهية لا تقاس لا بقياس تمثيلي ولا بقياس ايه شمولي. عارفين قياس التمثيل والشمول؟ نسيتوه؟ تفكرون قياس التمثيل هو ايه؟ الحاق فرع باصل حكم جامع لعله، ده قياس التمثيل. ما عرفش اطبق الكلام ده على ربنا، ما عرفش ان ربنا فرع والانسان اصل وقيس الفرع على الاصل واحكم بينهم بالتماسك، ما ينفعش. طب قياس الشمول، قياس كلي على جزء، قواعد تطبق على البشر فجأة طبقها على ربنا، اقول كل اللي بيتكلم يبقى له لسان، وكل على استواء او كل من له استواء فهو محمول، اطبق الكلام ده على ربنا سبحانه وتعالى وقانون نيوتن اطبقه على رب العزة والجلال؟ ابدا. لا يقاس على خلقي لا بقياس تمثيلي ولا بقياس ايه، ولكن يقاس بقياس الاولى، قياس الاولى، لان الله قال ولله المثل الايه الاعلى. فالله تبارك وتعالى عرشه في السماء عظيم كريم الى اخر ما ستبحث عن اوصاف عرش الله، فوق الماء. والعرش فوق سقف الجنه، الكيفيه بالنسبه لوضع العرش من الجنه ما احناش عارفين، دي كيفيه غيبيه، لكن نؤمن بذلك ونصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، لان هو دي هي دي العقيده، العقيده مبنيه على تصديق الخبر. فاللي اخبر بكده مين؟ الرسول عليه السلام، حديث متفق عليه ان العرش سقف جنه الفردوس، وهو سرير الملك. ومعنى سرير الملك أي الذي يستوي عليه الملك. يقول لك يلزم منها الجلوس، لا ده يلزم الجلوس عندنا احنا مصطلح عنا تقوله علي وعليه، انما عند ربنا ما ذكرش هذا في حقه. يقول لك ده لازم لاني بشوف الانسان. طب ده عرش مين؟ عرش الرحمن، مش عرش ايه؟ انسان. فانت ليه هتجعل عرش الانسان حكم على عرش الرحمن؟ وبعدين هل في واحد يضع قوانين وبعدين يجي يقول للناس ما تطبقهاش علي، طبقها بس على البشر؟ فيجي اول ما تطبقها يطبقها على من رعاها. انتوا فاكرين البواب؟ فاكرينه ولا نسيتوه؟ عايزين نطبق القواعد يا اخوانا. واحد عنده شركه ومؤجر او موقف اتنين عمال من البوابين، قال لهم اي واحد يدخل الشركه ديت صاحب المصنع. لا اللي ضربنا فيه المسؤول ده صاحب مصنع، وقال للجماعه البوابين اللي على المصنع ما تدخلوش حد المصنع لما طلع الكارنيه. فجاي صاحب المصنع عشان يدخل يقول وقف طلع الكارنيه. يا جماعه انا اللي قايله الكلام ده؟ قول لا هو كده، انت مش قلت لنا هيتطبق عليك وعلى اي واحد جاي؟ سبحان الله، هم بيعملوا الكلام ده؟ في واحد عاقل ممن يقول بان لازم نقيس على الخالق سبحانه وتعالى بهذه الاقيسه قياس التمثيل والشمول؟ لما يخلي بواب عنده والبواب ده اول ما يدخل له وقف، ما انتش داخل العربيه الا لما تطلع الكارنيه. ابدا، ده بيرحبوه وسعاده البيه، جه افتح يا ابني البوابه وبتاع، لا بيقولوا له في كارنيه ولا يحزنون. سبحان الله، يعني في البشر لا يقبلون على انفسهم ويريدون ان نطبقها على رب العزه والجلال. المقاييس اللي بتحكم البشر يقول لك ايه هي دي الظاهر. ظاهر ايه؟ اسمع كده يا اخوان، الكتاب اللي انا هتكلم عنه اكتر من محاضره ان شاء الله عز وجل، كتاب الشيخ طه عبد الله عفيف اللي هو كتاب حق الله العباد وحق العباد على الله لانه منتشر، وايضا كتاب الدين الخالص بتاع الشيخ امين محمود خطاب السبكي. اقول الكلام ده ليه؟ لان لازم اخواننا سواء كانوا في الجماعه الشرعيه او في غيرهم يغيروا، ما عادش ينفع. الامه الان لابد ان تعود الى ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انما الكلام ده يبينه منين؟ اسمعوا ماذا يقولون. والذي اريد ان اوقفك على مذهب السلف والخلف في المتشابه. المتشابه اللي ايات الصفات، هي متشابه باعتبار المعنى ولا باعتبار الكيف؟ يعني واحد يقول لك ايات الصفات محكمات ولا متشابهات؟ اسمع، محكمات فين؟ في المعنى. متشابهات فين؟ في الكيفية. إنما كلها كده متشابه في معناه وكيفية، محدش يعرفه؟ لا، ده مذهب التفويض الذي يدعونه على السلف، والسلف منه براء. قال والذي أريد أن أوقفك على مذهب السلف والخلف المتشابه حتى لا تنحرف عن التوحيد الخالص، عشان كده يسميه الدين الخالص. فحسبي أن أسوق إليك هذا السؤال. السؤال ايه؟ السؤال ده موجه الى الشيخ امين محمود خطاب السبكي، ونقلوا عنه الشيخ حق الشيخ طه عبد الله عفيف في كتاب حق الله العباد وحق العباد على الله صفحه 97. بيقول ناقشنا شخص في مكان الله سبحانه وتعالى، ونحن نعتقد ان الله تعالى ليس له مكان، فابى الا ان الله في السماء مستدلا بحديث الجاريه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجاريه اين الله؟ فنرجو التفضل بشرح هذا الحديث، وهل يجوز الأخذ بظاهره؟ وحاشا أن نعتقد ذلك. الجواب من الشيخ أمين محمود خطاب وأيضا من الشيخ طه عبد الله عفيف، أن سلف الأمة وخلفها اتفقوا على أن الآيات والأحاديث المتشابهة مصروفة عن ظاهرها. هل الآيات اللي وردت في الصفات على ظاهرها ولا مصروفة عن ظاهرها؟ على ظاهرها، بس مش الظاهر اللي في أذهانهم، لأن هم بيقولوا الظاهر عندنا إيه؟ استواء المخلوق ومكان المخلوق ووجه المخلوق ويد المخلوق. ساعة ما يذكر أي وصف حق الله هو يتصور إنسان. طب هو يا أخي وربنا بيخبرك عن نفسي، أنت اللي خليك تخيل إنسان؟ يقول لك هو ده الظاهر يا شيخ. ظاهر إيه؟ ولا السلف فيهم الكلام ده أبدا أبدا، ولا واحد منهم ساعة ما يسمع آية يقول لك يعني يجي في نفسه كده معقولة ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى له وجه ويد وكلام من ده، والرسول يجيب من الكلام ده؟ ولا واحد اعترض، ولا واحد قال النبي عليه الصلاة والسلام ازاي؟ ابدا، كلهم امنوا بان الله على ما وصف، وان وصفه ليس كوصف البشر، ليس كمثله شيء، وهو الايه؟ السلام. ودي الفايدة من القواعد السلفية اللي درسناها، انك تعرف تميز مذهب السلف الصالح، ان الله يخبر عن نفسه وعن وصفه، لا يخبر عن وصف المخلوق، فتقول لي هو ده الظاهر من الآية؟ الظاهر ما أراده الله من الآية، أنه يقصد نفسه واستواءه هو. فهتقول لي إزاي؟ إزاي دي قياس تمثيل وشمول؟ ما أعرفش إسهال. عشان أقول لك إزاي لازم حقين، ها؟ أشوفه أو أشوف له إيه مسيح، وإحنا لا شفنا ولا شفنا له مسيح. فأنا أصدق بهذه الحقائق ولا يعلم كيفيتها الحقيقية الموجودة إلا رب العزة والجلال. هذا مذهب السلف باختصار بسيط وشديد، وأظن ما فيش واحد من الحاضرين الآن عنده إشكال في فهم هذه المعاني. يعني ما شاء الله شوف المسجد بمن فيه، ما فيش واحد سيقع في قلبي غير مذهب السلف الصالح. ليه؟ لأنه أحس بالأساس الصادق الذي يتوافق مع الفطرة والعقل والنقل. انهم بيقول ايه؟ خليك ويانا حولك المصروف عن ظهر لقوله تعالى ليس كمثل شيء. يعني هو بيحتج بقوله تعالى ليس كمثل شيء، واحنا برضو بنحتج بقوله تعالى ليس كمثل شيء، بس ايه الفرق بين ده وده؟ تعرفين المثل افتكروه اضربوه للاخرين، لما واحد يقف وسط الناس يقول ابني ما حدش زيه، ما حدش زيه في ايه؟ ولا له اي صفه. ابنك ما حدش زيه في ايه؟ ولا له اي صفه. يا سلام، يبقى انت كده مدحته. ولا تقول ابني ما حد ازاي في ايه؟ تقول في علمي، في اخلاقي، في ذكائي، اخبرك ازاي، في تفوقي. يبقى انت كده افردته بصفة ولا بلا صفة؟ قوله بصفة. انما ان تفرد الله بلا صفة في مسألة يقول لك لا اول واصرف. اصرف ايه؟ هو ربنا اراد ان تثبت الصفات ولا تنفيها؟ الله تبارك وتعالى اراد منا ان نثبت ما اثبته لنفسه، وليس كمثلي شيء فيما اثبته لنفسه. انه يقول لك لا ما حدش زي، اصرف الظاهر، اصل ربنا ليس كمثلي شيء. زي اللي بيقول واحد يقابلك في السكه يقول لك يا اخي الله يبارك فيك، انت ما شاء الله اخي ممتاز، انت مالكش ولا صفه عندي، اصل ما حدش زيك. ايه رايك يا اخونا في الكلام ده؟ ان كان واحد مقتنع بالكلام ده فما تزعلش بقى لما نقابلك ونقول لك الكلام ده. ها؟ ولا انت ولا لك اي صفه ولا لك اي اعتبار حتى، اصل ما حدش زيك ما شاء الله. بقى ده كلام يعقل ولا هذا كلام يقال؟ المهم نكمل بقى. واما الخلف فاولوها وحملوها على معاني مقبوله فبينوا المراد منها وقالوا ان الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم. المهم الى ان قال فقوله تعالى، وده اللي يهمنا في هذه المحاضره، الرحمن على العرش استوى، يقول فيه السلف هو مصروف عن ظاهره. السلف قال هو مصروف عن ظاهره ولا هو على ظاهره؟ هو قصده هو مصروف عن ظاهره، لان متخيل ان الظاهر هو مين؟ الانسان. فهو حاطط في ذهنه ان الظاهر من قول الرحمن على العرش استوى الانسان، وبيتخيل ويجسد صوره لربه، يجسد صوره لايه؟ لربه. فيتخيل هذه الصوره يقول لك هو ده الظاهر من الايه. ولذلك لما قلنا لكم في القاعده اللي قالها شيخ الاسلام ابن تيميه، الممثل يعبد ايه؟ اسمع، الممثل يعبد والمعطل يعبد عدم. الله اكبر. ما شاء الله.